ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. نعم، أجمع الفقهاء على أن السنة أن يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من طوال المفصل، لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها، ومشهودا يعني تشهدها الملائكة، ملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء باستمرار مع العباد. والشاهد من هذا أن صلاة الفجر تطول فيها القراءة أطول من غيرها من بقية الصلوات الخمس، ولهذا قال فيما مر وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني بعد الفجر، بعد الفجر وليس بعد كما فهم بعض الناس أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم وثقل صار يخفف صلاة الفجر، هذا غلط، إنه استمر على التطويل بحيث أنه قرأ بالطور وقرأ بالمؤمنون وقرأ بالمرسلات وهو في حجة الوداع وهي آخر شيء، ولم يعش بعدها إلا قليلا، دل على أنه استمر صلى الله عليه وسلم في تطويل الفجر. نعم.